إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب العلم، أحب فضل العلم إلي، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه البزار وصححه الألباني. وخير دينكم الورع، والورع يا عباد الله هو أن تترك ما لا بأس به خوفاً مما به بأس. ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت آوي إلى فراشي فأجد التمرة فأرفعها إلى في إلى فمي، ثم أتذكر فأتركها خشية من أن تكون من الصدقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآله حرمت عليهم الزكاة والصدقة. هذا هو الورع، هو أن الأصل، ومع أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل أن هذه التمرة حلال، ومع أنها تمرة لا تساوي شيئاً، بل أكلها صيانة للنعمة، ولكن خوفه من أن تكون من الزكاة الممنوعة عليه شرعاً والذي دفعه أن يتركها. هذا هو الورع أيها الإخوة. ومثال آخر للورع ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك، في حديث عائشة رضي الله عنها حين رميت بما رميت به، سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت ضرتها وممن تساميها في المكانة والمنافسة والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هل رأيت من عائشة ما يريبك؟ فقالت: يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري، ما رأيت منها إلا خيرا. فحفظت لسانها من أن تخوض في الإفك أو أن تتكلم فيها بشيء، مع أنها ضرتها التي تنافسها. هذا هو الورع، أن المرء يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يترك الحرام ويترك المشكوك فيه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقلت، أي أبو هريرة، فقلت: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فالعبادة ليس بكثرة الصلاة أيها الإخوة والصوم، بقدر ما هي اتقاء المحارم والشبهات والورع في الدين. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا، وأحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله، أو من ترك شيئا اتقاء الله، عوضه الله خيرا منه. فخير دينكم الورع، وهو ما نفتقده في مجتمعاتنا اليوم وفي حياتنا اليوم. وللورع فوائد كثيرة، من أهمها أن المسلم يبلغ بالورع أعلى درجات الإيمان والإحسان، درجة الصديقين. ومن فوائد الورع أنه طمأنينة للنفس وراحة للبال. ومن فوائد الورع أنه ينشر الطمأنينة في المجتمع والسعادة والأمن المطلق. ومن فوائد الورع أيضا أنه سبب لمحبة الله ومحبة الخلق. فيكفي أن خير دينكم الذي تدينون الله به وتعبدونه به هو الورع واجتناب المحرمات والمشتبهات والأمور المشكوك فيها في الأقوال والأعمال وفي كل شيء. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم الصالحة مثابون، وعلى تقصيركم في جنب الله محاسبون ومعاقبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.